لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وحذر الله عز وجل من أذية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتوعد من آذاه، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو نبي الله حقا، وهو رسول الله صدقا. نشهد أنه رسول الله، وأنه أدى الأمانة، وأنه نصح الأمة، وأنه بلغ البلاغ المبين، وأنه جاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. شرح الله عز وجل له صدره، ووضع عنه وزره، وعظم شأنه، فصلوات الله وسلامه عليه دوام الليل والنهار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فلعظيم مكانة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قلوب المؤمنين الصادقين الذين لا يستر عنهم تجاه نبيهم إلا كل خير وأدب وتعظيم. فإن من سبه من الناس ممن ينتسب إلى الإسلام، أو تنقص من مقام النبوة، أو حط من قدره عليه الصلاة والسلام، فهو كافر مرتد بإجماع المسلمين. ومن لوازم الإيمان وآثار الإسلام وثمرات الاعتقاد بغض من سبه عليه الصلاة والسلام، والدعاء عليه، والمطالبة بمعاقبته العقاب الشديد. فإن عقابه أن يقتل حتى يزدجر غيره، ويؤخذ حق نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ومسلسل الاعتداء على مقام النبوة قد كثر في هذه الأزمان عباد الله، وذلك لضعف العقوبة التي يعاقب بها هؤلاء الأشرار الذين تطبع على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. فلو قتل أحد ممن سبه فلن يتكرر هذا من المنافقين الزنادقة الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. نسأل الله عز وجل أن يقطع دابر المجرمين، وأن يستأصل شأفة المعاندين المشاقين لله ولرسوله المظهرين العناد والشقاق. عباد الله، نعتز بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ونظهر هذا الاعتزاز، ونربي أبناءنا وبناتنا على حبه وتوقيره، ونقرأ سيرته، ونعمق حبه في قلوبنا، ونصلي ونسلم عليه في أوقاتنا. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وأكرم على نبينا محمد. اللهم صل على آل نبينا محمد. اللهم صل على صحب نبينا محمد. اللهم صل على من اتبع نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم ارزقنا شفاعة نبيك. اللهم أوردنا حوضه، واسقنا منه شربة لا نظمأ بعدها أبدا.